ألا ويقول حامد بخت من مثلي مرتبط بالرجال اللي في تريم أهلي سلسلة علوية من بني علوي أمدنا مدد يا ألبى علوي قوم ما حد كما هم حبهم يسري موهبة من كريم إن كنت ما تدري قد خبرهم بلغ للعالم العلوي أمدنا مدد يا ألبى علوي ورثوا المصطفى في العلم والتقوى جدهم وامهم الزهرة والكبرى ومحسنها طريقة ألبى علوي أمدنا مدد يا ألبى علوي من تعلق بهم في نهجهم قد سار حاز له من فيوضات العطاء مدرار وقطرة من منابع علمهم تروي أمدنا مدد يا ألبى علوي كالفقيه المقدم بن علي في القوم لؤلؤه جوهرية مثلها معدوم ما نفضل أحد مثله أبو علوي أمدنا مدد يا ألبى علوي والخبي الذي عني يشيل حملي ذاك خالع قسم به ينفتح قفلي بل تجيبه إذا تكدر علي صفوي أمدنا مدد يا ألبى علوي والذي حل في مرباط ما بنساه جدنا تفرعت منه فروع ابناه كيف بنسى الذي هو مفصلي عضوي أمدنا مدد يا ألبى علوي عاد معنا الولي جدي جمال الليل هو لنا بيوفي وزننا والكيل بن حسن كم وكم من سر له يحوي أمدنا مدد يا ألبى علوي كم وكم غوث كالسقاف والمحضار والسكران وابن العيدروس كبار وسط بشار كم من مثلهم يحوي أمدنا مدد يا ألبى علوي والذي حل في عينتنا بقسام ما مثيله أحد بحر الكرام يلطم برحل لنا والبعد له بطوي أمدنا مدد يا ألبى علوي والعريض إمام العلم والتقوى ذخرنا بسعى نحوه ولا حبوى بقتدي به أنا فيما نوى بنوي أمدنا مدد يا ألبى علوي عشت في حبهم بالحس والمعنى صار جسمي هنا والروح في الغنى دائما عن مناقبهم أنا أروي أمدنا مدد يا ألبى علوي ربي غارة تهب في الحال من بشار عندنا يحضر الهاد النبي المختار فوق نهر النبي بملي أنا دلوي أمدنا مدد يا ألبى علوي ربي غاره تهب في الحال من بشار عندنا يحضر الهاد النبي المختار فوق نهر النبي بملي أنا دلوي أمدنا مدد يا ألبى علوي ربي سالك بهم يحصل مدد في الحال حول أحوالنا ربي إلى أحسن حال رحمتك تشمل الحضري مع البدوي أمدنا مدد يا ألبى علوي ربي سالك بهم يحصل مدد في الحال حول أحوالنا ربي إلى أحسن حال رحمتك تشمل الحضري مع البدوي أمدنا مدد يا ألبى علوي أمدنا مدد يا ألبى علوي.